سمايك اللؤ باين من وين قليل من بيت الجيران انت اللؤ خايف من مين قليل من القفص خربان انت اللؤ ريشاتك وين قليل تلقط الزمان عطور طلع لك الباب وقليل يا نورو خبيني وانجلك خبيني دخلك يا نورو على الجوانح الحلوه